الله بهم الأرض أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فلا هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يشعرون. إن الله